هذا الطلب من عبد الرحمن الدحيم من حريملة يقول: قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول: الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال وأزكاها، فهو يزكي النفس، وقد رغب الله تعالى عباده والمؤمنين في البذل والإنفاق، هل من توجيه في ضوء هذه الآية المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فمن رحمة الله وفضله مضاعفة الحسنات للمؤمن. قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فالحسنة تضاعف ب10 أمثالها، بل تضاعف ب7 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما في الحديث: إذا وإذا هم عبدي بحسنة فأعملها فاكتب 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالحسنة تضاعف ب10 أمثالها، بل تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا علم إلا الله. وهذه المضاعفة تختلف على حسب اختلاف قوة الإخلاص من ضعف الإخلاص، ثانيا تأثير هذه النفقة في ذلك الوقت تنفق فيه، فإن النفقة في الحاجات والكربات أعظم منها من غيرها. قال الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإنفاق في أيام الحاجات والضرورات والمصائب والمغاص والمجاعات أفضل من الإنفاق في غيرها، وإن كان الإنفاق في غيره أجر، لكن كلما عظمت الحاجة إلى النفقة وقوت الرغبة فيها عظم الثواب. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال: والله يضاعف من شاء، أي يضاعف ذلك أكثر من 700 ضعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله. فالله جل وعلا يرغب الخير. قال الله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. إذن فالنفقات مشروعة ومرغب فيها ولها فضائل عظيمة، فمن فضائل الصدقات المضاعفة كما سبق، ومن فضائلها أن صاحبها يدعى يوم قيام الجنة مع باب يقال باب الصدقة، يقال: يا عبد الله إن هناك خير، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من الصيام دعي من باب الريان. ذلك يا إخواني أن كل عمل صالح له نصيب في الجنة. قال الصديق: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومن فضائل الصدقة أيضا أنها تتبع صاحب، أن صاحبها ينتفع بها بعد موته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن فضائلها أيضا أن لا تنقص المال بل تعود بكثرة. قال صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال من صدقة. ومن فضائلها أن الله يغلبها على صاحب خير منها، كما في الحديث: إذا كل يوم ينادي ملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ومن فضائلها أيضا يا إخواني أنها طهر المال، فإنه صلى الله عليه وسلم قال للتجار وقال: إن هذه البيوع يحضرها الحلف والقيل والحلف والأقوال، فشيبوها بالصدقة، فالصدقة فضلها عظيم. ومن فضائلها أن الله يتلقاها بيمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفق عبد نفقة من كسب طيب ولو تمرة إلا تلقاها الله بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه، حتى تكون كمثل الجبل أو كالجبل العظيم. إذن فالصدقات رصيد لك باق لك لا يستطيع أحد أن يسلط عليه. ومن فضائلها انشراح الصدر وتيسير الأمور. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وجاء في الحديث: مثل المنفق والبخيل كرجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى ترقيتهما، فكلما أراد المنفق انفق إن سبقت حتى تعبو جلده فتخفي بنانه وتمحو أثره، وكلما أراد البخيل ينفق لزقت كل حلقة مكانها يريد أن يوسعها فلا يستطيع. ومن فضائلها أنها تظل صاحب يوم القيامة، كما في الحديث: كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ومن فضائلها أنها خير الأعمال، كما في الحديث: خير أحب الأعمال الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربا، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. كل هذه يا إخواني من فضائل الصدقة ومكانتها. فالإنفاق في وجوه الخير وفي مساعي المحتاجين والفقراء أمر مطلوب. الأوقاف الإسلامية على المشاريع الخيرية من بناء المساجد، كفالة الأيتام، إعادة المتزوجين، حلقة تحفيظ القرآن، بناء المراكز الصحية النافعة، إجراء المياه، حفر الآبار في البلاد الفقيرة، كل هذه أعمال صالحة تجري صاحبها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يوفق المنفقين الخير وأن يخلف عليهم ما أنفقوا بالخير ويبارك فيما أبقوا، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا محمد حفظكم الله يسأل يقول: لماذا أصبح القرآن عند بعض الناس بلا تأثير في حياته؟ ما الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ هل هو عدم فهم معانيه أو عدم الالتزام بتنفيذ أوامره ونواهيه؟ يا إخواني، القرآن هدى للناس، هدى ونور يستضيئون به في ظلمات الجهل والضلال. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن كتاب الله واضح الدلالة لا غموض فيه لمن تدبره وتعقله، لكن هذا القرآن إنما ينتفع به المؤمنون الذين آمنوا بحق الإيمان وصدقوا حق التصديق. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن قرأ القرآن بصدق وإخلاص وتدبر معانيه وفقه الله لفهمه والعمل به. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا شك أن الذنوب والمعاصي تظلم القلوب وتقسيها وتحول بينها وبين تدبر القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلوب إذا انغلقت عن الخير لن تنتبه بالقرآن ولن تأثر به. فعلى المسلم يقرأ القرآن ويحذر هجرانه ويتلوه ويسمع إليه ويدبر معانيه، فبتوفيق من الله كلما ردده وكرره وتعقل ودبر كلما وفق العمل به وتأثر بذكر الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والقصد والأخبار العظيمة التي حواها هذا القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلو هذا القرآن تلاوته ويؤمن به ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ومشابه ويتلو حق تلاوته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة يقول: قول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هل هو دعاء أم حديث؟ يروى أثر إذا دخل رجب قال إنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان، يروى أثر في هذا والله من صحته. اللهم أمين. أحسن لكنه دعاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد من الرياض يقول: زوجتي كثيرة الشكوك، ما الحل وما هو توجيهكم؟ ارفق بها يا أخي وانصحها ووجهها، وإذا كان عندنا شيء من الأخطاء أو المخالفات فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لأن ما يحصل من شكوك أخشى أي أنها بنتها على أمور وإن كانت ليست يعني إذاك من الأهمية، لكن عليك حفظ نفسك وتقوى الله في نفسك. عفوا تعف نسائكم، فيا أخي الزوجة شكوكها أخشى أي من أصل، فإذا كنت والحمد على بصير أمرك وأن الله قد عافاك من المعاصي والسيئات فلا تخف ولا تحزن ولا تهتم، ناقشها وقنعها وبين لها الأمر، لا تدعها في حيرة، قل لها ما أسباب، بين لها نزاهتك وعفتك، إذا لم تجد عليك شيئا فإني أرجو من الله أن تعود إلى رشدها وأن تترك هذه الشك والأوهام، بين لها أن بعض النسوة قد يحاولن الإفساد بين المرأة وزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من خبب امرأة على زوجها، فاتق الله بنفسك وحاسب نفسك، فإذا كنت والحمد على بينة وعلى بصيرة سالم المعاصي والسيئات فإن المرأة إن شاء الله سيزول وتزول عنك الشكوك، ولكن إقناعها وتبيين الأمر لها وعسى الله يفتح على قلبها. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: وهي كثيرة الوساوس في الصلاة وفي العبادات. هو أصل هذه الشكوك من الوساوس، فهي عندها وساوس صلاتها، يضطرب أمرها عند الوضوء، ربما تعيد الوضوء مرارا، وربما تعيد تكبيرة الإحرام مرارا، وربما تعيد الصلاة مرارا، هذه بلايا، شكوك بالعبادة، شكوك بالعلاقة الزوجية، هذه الشكوك والأوهام لا يرفعها عن إنسان إلا تقوى الله وترويض النفس على البعد عن هذه الأمور بكل مستطاع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. إنما أوصيك بالرفق بها ومعاملتها بالحسنى ومحال إقناعها وتخليصها من هذه الوساوس بقدر إمكان، فأنت راع عليها والله سائلك عنها، تلطف بها وارفق بها وحاول القرب منها وحاول إقناعها في كل وقت بلا غضب ولا حماقة، لعل الله أن يفتح على قلبها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو عمر يقول: قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول: جعل الله تعالى التوكل عليه شرطا في الإيمان، كيف يربط المسلم بين التوكل وبين الإيمان؟ التوكل على الله نتيجة لقوة الإيمان، فمن عرف الله حق معرفته، عرف الله جل بأسمائه وصفاته، عرف عظمته وكبرياءه وجلاله، علم عرف قدرته على كل شيء وأنه محيط بكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أرزاقنا وآجالنا بيده جل وعلا، مالك النفع والضر، فمن تقر في نفسه ذلك جعل توكله واعتماده وتفويض أمر الله يأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله، يسعى في طلب الرزق متوكل على الله، يؤدي الطاعات متوكل على الله، يرجو من الله أن يحقق له مطلوبه فيقبل أعماله. ولهذا قال الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالله جل وعلا من كرمه وفضله أنه استجاب للمؤمنين وأنه لا يضيع أعمالهم بل يجزيهم على صالح أعمالهم التي عملوها، فالمؤمن يعمل الصالحات معتمد على الله متوكل على الله، مفوض أمره إلى الله، يبذل الأسباب في طلب الرزق، معتمد على الله، متوكل على الله، يرجو من الله التوفيق والعون والسداد. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله من جدة تقول حفظكم الله، حكم التميمة والحجاب بآيات قرآنية. حكم التميمة والحجاب بآيات قرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتيود شرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. اختلف العلماء أو أجمع العلماء على أن تعليق التمائم غير القرآن كالأسماء المجهولة والكلمات غير الأعجم غير واضحة أنها لا تجوز وأنها شرك، لكن اختلفوا إذا كانت التمائم فيها آيات من القرآن أو أدعية من السنة النبوية هل يجوز تعليقها على الأطفال حماية لهم من العين ومن السوء؟ اختلف العلماء فيها، فالمحققون قالوا يحرم تعليق التمائم من القرآن أو غير القرآن لعموم إن الرقى والتمائم والتوشرك، فهذا عم ولم يخص، يشمل التمائم والعجب من القرآن أو غيره. قالوا فعموم النهي يشامل للجميع. قالوا أيضا إذا علق التميمة من القرآن ربما يستهين بها ويدخل بها دورات المياه، وهذا أمر محرم لأن كلام الله له احترامه فلا يجوز دخول دورات المياه بها. ثالثا قد يتعلق قلبه بها ويظنه سببا نافعا، والواقع أنه سبب غير مشروع. المشروع الدعاء والدعاء والنفث كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالشفاء أن ترقى المريض بالقرآن، تتفل وترقاه بالقرآن، كما في حديث اللذيذ الذي رقاه الصحابي بفاتحة الكتاب فشفي من مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدراك أن رقيا، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، لما أخذوا جعنا على القراءة. إذن فمشروع أن ننفذ على المريض بالقرآن، نرقيه بالقرآن، ننفذ عليه، أما أن نعلق تميمة عليه فهذا أمر غير مشروع. أحسن الله إليكم. هذا عبد الحكيم من الرياض يقول: ما حكم دعاء أصحاب القبور، وما هو دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء أهل القبور لا يجوز، فمن دعا الأموات دعاهم في قبورهم بقوله: يا ولي الله أغذني، اكشف ضري، اقضي ديني، اشف مريضي، خلصي من مشاكلي وهمومي، نقول هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر وردة عن الإسلام، لأن الواجب دعاء الله وحده، حيث أن الدعاء من خصائص الله. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإن الدعاء خاص بالله الذي يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى. قال الله جل وعلا: إن تدعوه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فدعاء غير الله خسارة وضياع وضلال وظلمة في القلوب وعمى عن طريق الله المستقيم. يجب أن نخص دعانا لله ونرجوه جل وعلا وندعوه خوفا وطمعا ليلا ونهارا سرا وعلانية، فهو السميع القريب المجيب، فهو القادر على كل شيء. دعاء العبادة هي العبادة الفعلية كالصلاة، فإنها عبادة، الصلاة عبادة. دعاء المسألة: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، فدعاء العبادة أداء الفعلية. ودعاء السؤال، فنحن نقول دعاء العبادة ودعاء المسألة كله لله، فصلاة لله ودعاؤنا ورجاؤنا واستغاثتنا واستعاذتنا إنهم إنما هي بالله جل وعلا. أرباب دعاة القبور يقولون إن الدعاء المنهي عنه هو دعاء العباد بأن لا تصلي إلا يقول لا العبادة لله وكذلك الدعاء. فالدعاء العبادة الفعل ودعاء المثل القول كلها خاصة بالله. فكما لا يجوز صلي غير الله فلا يجوز أن أدعو غير الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله من الرياض يقول صليت خلف رجل سريع ركع قبل أن أنتهي من الفاتحة، فهل أركع أم حتى أنتهي من القراءة؟ السنة للإمام الطمأنينة في الصلاة، فيطمئن في قيامه وقراءة الفاتحة ويطمئن في ركوعها. هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا الواجب عليه. أما المأموم إذا دخل والإمام واقف وقرأ بعض الفاتحة ثم ركع الإمام فالأولى له أن يقطعها ويتابع الإمام ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة فيركع مع الإمام ويجزئه، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل والنبي راكع فكبر وركع ودخل بصير راكعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فدل على أن المأموم يركع مع إمامه وإن لم يستكمل قراءة الفاتحة يتحملها عنه الإمام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأقوالكم وأعمالكم.